حديث 2012 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كيسة عبد الله كرى عمري خدشوي بابي رازي بتن يقول كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يعني وقت ما عهد الدافع غنبري صلى الله عليه وسلم أم الجل تيكت هاتي الفر جهداني وجهداري وأم جه خب دينوي وجهداري وي بكي بأمري وي نكي وقت أف بيعتها مدائي أف سوزها مدائي يقول لنا دابشتما في ما استطعتم هندهن بشي دي فاقته.